ساعت هنايا ساعت صفايا مدحي لطه خير البرايا ساعت هنايا ساعت صفايا مدحي لطه خير البرايا ذوبني غرامي وكواني ويامي ونظرة من طه منايا ذوبني غرامي وكواني ويامي ونظرة من طه منايا أنسى كربي يفرح قلبي في رضا افرح قلبي في رضا انسى اسايا في رضا انسى اسايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله أوه محمد Wir lieben dich sehr Wir sind voller Sehnsucht Tagtäglich nach dir Oh Muhammad Wir lieben dich sehr Wir sind voller Sehnsucht Tagtäglich nach dir Mich plagen schlaflose Nächte Denn in mir brennt es vor Sehnsucht Drum plane ich meine Reise Nach Medina zu dir Mich plagen schlaflose Nächte